قد ثبت في صحيح مسلم عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه: الا ابعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان لا ادع الا ابعثك على ما بعثني عليه على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماضي موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الأصنام والأوثان التي بلغت عليها الأمم كلها أخذوها بالتقليد الأعمى وعدم النظر لما جاءت من الرسل، كما قال الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مخرجون. فتأسى آخرهم بأولهم بعبادتها من دون الله على أنها شفعاء، على أنها وسائط، لا أنها تخلق وترزق وتدبر ومن دعاها، فإنه لا يعتقد هذا. فليعلموا أن الله سبحانه هو الخالق الرازق مدبر الأمور ينزل الأمطار يمحي المميت إلى غير ذلك، ولكنهم زعموا أن هذه الأصنام والأوثان تشفع لها عند الله وتقربهم لدي، ما نعبدهم الا نقربهم الى الله زلفى. استوى هذا عند اولهم واخرهم، وتبع اخرهم في ذلك اولهم، وصار ذلك شائعا فيهم مستحسنا فيهم حتى قاتلوا عليه وناضلوا عليه. وناضل لقريش مع نبينا صلى الله عليه وسلم ما جرى على هذه الشفيات وهذه الاوثان والاصنام التي لا اساس لها الى الباطل. وانظر كيف كانت عقول الناس، هذه العقول التي اصابها الدمار والخراب بسبب التقليد الاعمى، حتى قاتل سفك الدماء واتلفوا نفوسهم واموالهم على بعض. هذه حال الامم فيما يقعونها من الشر والفساد والشرك والكفر، كلها تقليد الاعمى وعدم النظر بما جاءته الرسل وعدم التواصي بالحق، جرهم الى هذا الشرك العظيم والبلاء الوخيم. تقليد لا اساس له واتباع باطل واحسان ظن بالاولين على غير خطا، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهكذا ما جرى في هذه الامه الان من تعظيم القبور وتعظيم غير الشرعي واتخاذ المساجد عليها والطباب عليها والبناء عليها، حتى عظمها العامه حتى طافوا بها واستغاثوا بها وطلبوها المدد، كل هذا من التقليد الاعمى. وهكذا الان ما وقع الان من احتفالات الموالد وتعظيمها وجعلها اعيادا اعظم من عيد الاضحى والفطر، كله بسبب التقليد الاعمى وعدم البصيره. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. بل كان السلف الصالح بعهد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعهد صحابته وبعهد القرون المفضلة الثلاثة لا يعرفون هذه الاحتفالات وهذه المواد التي زعموها، ولا تلبسها بالتقليد الأعمى الذي وقع من المتأخرين لما فعل ذلك من الشيعة وغير الشيعة. شاع هذا الشيء وانتشر واستمر الناس عليه حتى ظنوه سنة، وظنوا من أنكره وبين بطلانه أنه هو المخفي والغالب. هذه حال الناس، هذه حال الناس إذا اعتادوا شيئا ومثلوا عليه وساروا عليه تبع آخرهم أولهم وظنوا أن ما فعله هو الصواب والخير وأن هذا هو الطيب وأن واحدا مما كان عليه السلف الصالح، ثم تعلموا لذلك والعلل الفاسدة. ثم الآن زاد الأمر حتى صار كل واحد يعلق عن لأمه عيدا أو لولده عيدا أو لبنته عيدا أو لأبيه عيدا أو لنفسه عيدا بالسنة تقليدا للنصارى واليهود. الله المستعان. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشه رضي الله عنها: ولولا ذلك لابل قبره، ولكن كره ان يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين انه ذكر في مرض موته كنيسه بارض الحبشه وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة ذكر له أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحدثة وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يستخدمون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أتألا فلا تستخدموا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام، واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب بحسب ما يظن. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام. ومن انواع الشرك عباده الاوثان وعباده الكواكب. ومن اسباب الشرك عباده الكواكب واتخاذ الاصنام بحسب ما يظن انه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم ابراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين هذا هو جهل كبير من يقع فيه هذا أفضل الصادق من العظيم. كما أخبر عنه تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم الثالثة المشركين الذين كذبوا الرسل. هذا نفس واضح، نفس واضح، لأن المشركين الأولين ما كانوا يعتقدون أن هذه المخلوقات فيها السر ولها تدبير الكون، بل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فاعترفوا بهذا في الواضح، وأنه كل ما تعلقوا بها يظنون أنها وسائل وأنها شفعاء. فبهذا تعلم أن ما يقوله بعض وجوه العصر وما يتعلق بوجوه العصر ومثل العصر من أن لا نعتقد فيها النوح على الزرع والنواه على الرسائل، أن هذا هو نفس ما قاله في الأول. فليس العلة في السيد الأول أنه معتقد أنه على الزرع، لا، العلة أنه أصفرها وسائل فصار بها عباد، والذي فعله أولئك وقصده أولئك وهي قصده الآن عباد البدوي وعباد الدين وعباد الدارم وعباد عبد القادر وعباد الله وعباد الدين فقط، فاذكرهم أنهم يسمعون لهم وأنهم يستقون لهم وأنهم ليسوا بذات حتى يتقدموا بالعباد لله، هم ناقصون وهم مجرمون وهؤلاء صلحاء كما يجعلهم مصالح. وقد وقع هؤلاء المتأخرون في مهوى سبع مهوى وزادوا على الأولين حتى انتقل بعض المتأخرين أن هذه المصالح تنفع مصالح وصدق الجو وجدير وحالم، فصار بهذا أقبح من الأولين، فصار بهذا المتخابط أخوين أقبح من الأولين في جدير وغلاله. ما في كثرة هؤلاء فتراهم إذا تحصلوا بعد التحصل وتراهم أن يكونوا به الأولين، يعتقدوا في هذه الوسائل أنها تشفع وأنها تقرب لا أنها تكبر ولا أنها تصرف في شيء. أما بعض هؤلاء الكبيرة المتأخرين بعد إنباذ القبور لهم اعتقادات عريضة في هؤلاء المعبودين من دون الله تكليف الموت وجوء الامور التاثر في ضرائب الدنيا هذه من المسائل الكبيره نسال الله العافيه. حتى وفاق قليل الان العروس الذي هو رئيس الدوله الايرانيه ذكر في كتابه العلماء الاسلاميه قال الا ائمتنا يعني سعه وهي اصل علي واخر صحيح السجاد الا ائمتنا بلغوا منزله ما بلغها ملك مقرب ولا في الرسل لانه صرف له في ذرات خلف ذرات الذرات في ذرات الخلف هذا جزء من الروميه وجعله فوق الرسل الاول وجعله يعلم الغيب وضعوا بهذا الجزء في الصلاه والاخلاق في ذلك. وفي اخوات تقول هناك لعله يجوز ان يعرف هناك خاص هذا قول الذين يستفيد ان من يوصل الرسول دون المسلم يوم يشهد رقابات الفريق هاي لكن اعتبر يوم يوم وكذلك كان حال الامم الثالثه المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى عنهم في قصه صالح عليه السلام عن تسعه الرهط الذين تقاسموا بالله اي تحالفوا بالله ولبيتنه واهله فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم واهله وهذا بين انهم كانوا مؤمنين بالله ايمان المشركين. فعلم ان التوحيد المطلوب هو توحيد الالهيه الذي يتضمن توحيد الربوبيه. قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. العلماء يقولون ان التوحيد الالهيه يتضمن توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات يعني الربوبيه من اقرار بهذا عن اقرار بهذا وأن تحيط الربوبية هو الأسماء والصفات تحيط الربوبية تحيط الأسماء والصفات ويستوي جنان تحيط الإلهية ومن جنان ذلك ويكفر نيابة ولهذا يحج بهما على متواضع الله لا شك به ويقال لهم هؤلاء الكثير من القائلين الذين فقدوا قربة الشفاعة من الآلهة يقال لهم إذا كنتم مشركين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لأنه في الأسماء والأسماء والصفات العلى فإنه يلزمكم بذلك في الدنيا المعبود. هذا الإقرار يستلزم ويقتضي ويوجب أن يكون المقصود بهذه الصفات هو المقصود بهذه الصفات ويطاع ويعظم ويرضى له وينتهى إلى ما أمره وما نهى عنه لأن قوله يتصرف في القول ويدبر الأمور هذا يوجب الخضوع له وعلى مقلى التعلق به فهكذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان ويقتضيان ويوجبان توحيد الله بالعباد ولهذا حب الله على المشركين بما قبوله في الحيث الربية ولا يقاطعون إلى أجل يقوم به أفضل كل هذا احتجاج عليهم بما قررون في الحيث الربية والأسماء والصفات إذن عليهم أن يقرروا بذلك في الرسل من تحيط العبادة ولا تتوقف في ذلك. أما تحيط الله فهو يتضمن ويهمه الحيث الربية والأسماء والصفات لأن الإله الذي يعبد ويستحق الرفعة والخلالة ويسجد ويتعلق به لا بد ان يكون متقيا بانه خلاق والرزاق ومدبر عالم الغيب لا غير ذلك فهذا يغني توحيد الالهيه الايمان بهذه الاشياء التي هي من حقيقه توحيد الربوبيه والاسماء والصفات اذا يكون الها قال ان يعبد وهو عادي ويقبض على دفع الارض او يد خير لا يصلح ان يكون الها يعبد ولا يسمع دعاء الداعين كيف يجيب دعاءه ولا يسمع فمن لوازم فمن مبتلى هذا التقييد ان يكون هذا الجدع وهذا المرجو يعلم المغيبات ويعلم ما في القلوب ويشرح الدعاء حتى يقع حدث الاحباب الى عبد الله فلم تعلم بذلك ان الايمان بتوحيد الالهيه يقتضي ان يكون المالوف معبودا عظيما سميعا كثيرا قادرا خالقا رازقا اذ يتنكر بهذه الصفات في قرار حوائج المستاذين ودعاء المحجعين واستغفار المستغفرين واستغفار المستغفرين الى غير ذلك واستغفار المستغفرين الى غير ذلك وهذا هو الفرق بين التلمذ وبين الالتزام والاحتواء والايجاد. نعيدها مره اخرى توحيد الالهيه والالوهيه من توحيد العباده يتضمن توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات اذ يستحيل ان يكون الها صحيحا والها يستحق العباده فهو لا يعلم ولا يقدر ولا يدبر الامور ولا يسمع ولا الى غير ذلك. وأما تحيد الولية وتحيد الولية فيستوي جنان ويجبان ويحتويان تحيد الولية والعبادة بل هذا حج الله عليه الصلاة في هذين النوعين وقد يسميان مع الله هدى لأن الناس قصر المحدثون للتحيد منهم من جعله قطبين ومنهم من جعله ثلاثة أقسام بالاستقراء للتعبير السنه وجعله من العين جعل فحيد الربيع والاثنين بقعه واحده وجعل فحيد الليل من امس قليلا ويقول تحيد في قصير الطلب هذا حيد الله العباده وتوحيد عباده والاثبات وهذا تحيد الله والاثبات وعباده الله وإثبات أسمائه وصفاته وصفاته يكون سميعا بصيرا ويكونه مدبرا خالقا رازقا فكلها خلاف الله كلها خلاف الله فلا مانع ان يكون قسما واحدا مستقلا ولكن تحيد الله قسما واحدا فعلى هذا يكون تحيد قسمين اثنين ثم تحيد الالهيه وتحيد قسم الطلب وغير قسم اخر يسمى التوحيد تحيد العلم الخبري تحيد الاجزاء والاثبات تحيد الوجوه والاسماء والصفات عبارات متقاربه هذا قول الثاني من تقسيم الله عن السنه يقسم التوحيد الى هذا الاقسام من باب الايضاح والعلوم التفكير تحيد الوجوه وقد نبع الله خلاق ورزاق ومجد وامور تحيد الاقسام والصفات والاجزاء والاسماء والصفات الاخرى ويكون خلاق الرزاق الى اخره وتدعو الى العباده وقوله مصحف ان يعبد ويدعى ويصلى له ويتوكل ويتقبل اليه هذا هو التحليل للتحليل على قول الله من باب الايضاح والا فتعود الاسماء والصفات داخل في الحضوريه وهذه الامه ولهذا جعل بشر واحدا فعجل عنهما في التوحيد العلمي الخبري التوحيد بمعرفه والاثبات توحيد الربوبيه والاسماء والصفات وقسم الله التوحيد يقسم الى قسمين بمعنى ان التوحيد الالهي والعباده هو التوحيد الذي جاء به الرسل واصابه النجاء وفيه النجاء بين الرسل والامم وهو تخصيص الله بالعباده وصابه بها وبمعنى لا اله الا الله هذا واحد القسم الثاني توحيد المعنى هو الاثبات ويجي ذلك التوحيد العلمي الخبري وهو التوحيد لله في صفاته افعاله من خلقه ورزقه وتدبيره وفي صفاته من كونه سميعا بصيرا عليما قادرا رحيما غابا كبيرا الى غير ذلك هذا التوحيد الواحد يسمى التوحيد بمعنى هو الاثبات ويسمى التوحيد العلمي الخبري والاول يسمى توحيد العباده ويسمى توحيد الربوبيه ويسمى التوحيد في قصر الطلب وهو معنى لا اله الا الله وهو التوحيد الذي انكره المشركون واعتقد فيه هو التوحيد الذي جاء في الرسل بالدعوات الى الله بالدعوات اليه وبيانه للناس وكان النزاع بينهم وبين الامم نزاع ومن بعد على اقسام الثلاثه قال التوحيد ثلاثه اقسام توحيد الالهيه والعباده وقصر الطلب وتوحيد لله في ذاته افعال الرب وتوحيده للعالم وخلقه للعالم وتوحيد في بيان اسمائه وصفاته كلها وانه مرفوع بها وانه لا شبيه له بها سبحانه وتعالى بس لو قال ان التوحيد الالهي يستلزم الاخر ظلم لا يقال من ظلم يريدون إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وقال تعالى أفي الله شك من فاطر السماوات والأرض وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لما تلونا ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل خلقت عبادي خلفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث وفي الحديث المتقدم هذا الله هو مثل الصحيح إذا روى مثل الصحيح هذا يعلم بسماع من جاءت عليه إنه مثل قال يقول الله الله تعالى إني خلقت عبادي خلفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأوارتهم أي فليسجوني ما لغنى في سلطانه وأحلت لهم ما حرمت عليه هذا حديث جد عظيم وهو مثل الصحيح وأحلت لهم أحسن الله وفي الحديث المتقدم لا وفي الحديث المتقدم لا يدل على ذلك حيث قال يهودانه او يمصرانه او يمجسانه ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية يولد على الملة وفي اخرى على هذه الملة. وهذا الخبر وهذا الذي اخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الادلة العقلية بصدقه. منها ان يقال لا ريب ان الانسان قد يحصل له من الاعتقادات والارادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا فهو حساس متحرك بالارادات ولا بد له من الادب بالإرادات ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على أحد على كل أحد أن يصدق وينتفع أو يسدد ويتضرر وأن يسدد ويتضرر نال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. والثاني فاسد قطعا فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إلا أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد وعين فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إلا أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد قطعة وبعد ذلك إلا أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد قطعة فوجب أن يكون في فطرته محبة لا ينفعه. ومنها أنه مقصور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. ومنها أن يقال إلا من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قد قال الباب والعباد يرعون ويخضعون لهذا القول فيهدف الإنسان تعظيم هذا الذي خلق هذا القول ودبر هذا القول وجعل فيه ما جعل. فلا يزال هذا العقل ينمو ويزال الخضوع ويزال الذل لهذا الذي خلق هذا العالم والإنابة إليه وتعلق به إلى أن تكبر المعرفة. فجاءت الرسل لتكبر هذه المعرفة وتأييدها ونصفها وتفصيلها حتى يكون على الإنسان العاقل وعلى الجن العاقل أسفل ما كان في خطواته بخالقه وصانعه وأضع حقه وتكبر غيره. وإن نفوس العباد وعقولها المكسورة على هذه الأشياء الفروع يده التقرب يده التحذير يده الإعفاء والمنع فالعقل يخضع لهذا الشيء اختلف هناك ما كان هذا العالم رضي الله سبحانه وتعالى. نعم كان هذا الأدلة العقلية هل فيها بعض؟ إذن هذه أثر وبعضها هذا من تفصيلها هذه أثر فعلا كل جهة مسمح صحيح وكان بعضها يؤيد من يقول إن الإنسان ولد السادسة هذا لا رب العالم رب فقدت الإنسان فيها ما يقول لها كان قابل للتعليم يكون هو قابل للتعليم ثم نبيه العالم وزاد علمه وزاد مكانه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والبهائل وحبذا لم يقبلا. ومعلوم وإلا فلو علم الجهال والبهائل وإلا فلو علم الجمال والبهائل وحبذا لم يقبلا. الجمال والبهائم تقليد البهائم وابرع الحيوانات الجمال والغنم والسفر سائر الحيوانات ما فيها اهميه الا ان تقبل العلوم والدروس والاحداث. نعم. ما هو نفس التعليق اللي عليها الجمال؟ الجمال. ويجب ان يكون العالم العاقل لا يعرف العالم العاقل. وصور أبو الجلال صور أبو الجلال وجل علق وارد لا أجد لها من الآن أسباب الأسلوب إلها تصفيف المين لها طبيعي. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضي قائما في النفس وحذر عدم المعارض فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم ان الفطره السليمه اذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقره للصانع عابده له. ومنها ان يقال انه اذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطره مقتضيه للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفل. ويقطع عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في بدلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترقي بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سبيلة فكيف في هذا العالم كله علمه وسبله وسبله. وتفت هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية هذا العالم الذي يزيد في نظام مطلق شمس وقمر ونجوم وسماء ثابته وارض مستقره وحيوانات مصرفه مدبره تذهب وتحديد مصالحها وحاجاتها، وعالم مختلف متنوع في علومه وعقله وغير ذلك، ليس له مدبر ولكن له صانع ولكن له مسير نظام مستهينه سوف ينتهي استقر ذلك، هذا من امثل المحال وهذا من زلع نعم أقل من السهيلة طيب عاقل أم العقى أو طوب مكابة طيب أو طهوة أو ذلك، هل هذا عاجب نفسه؟ فقال: هذا مستحيل، إنما هذا له صانع صنع على هذه الجلدية على العقى وعلى طوب وعلى الجزير وعلى هذا عناء آخر معين، لا بد أن يكون له صانع على هذه الجلدية، وكيف الإنسان يسمع واد خالق واد خالق خالق الأسباب والأسباب والأسباب الحال والألفاظ والأحوال كلها عن خالق العظيم خالق حفيظ على الحال والأحوال. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقول وعد أمور عالم بعدين في أبعاد كبيرة ثم تعبوا تحيي الرجل عالم بعدين ولكن الرجل رجحوا هذا الرجل والإنجنين والمتجاته وأمر الله حفيظ على الأحوال والأحوال وقالت البيانات والراحات واتجاهت يا رجل فأكمل بيان وأوضح بيان وأصدق بيان. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النصارى ويسلى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين. تعبير التعبير الكوفية بالبناء معناه يعني اشتغل به دون غيره فلهذا اشتغل به دون غيره فأنه عجب إلا في هذا السبب يحنى بمجاهدة الخالق عن المخلوقين ويحنى بمجاهدة يعني حبه وجماله وصفاته عن كل شيء سواه حتى يقع في وحدة وحده به ويسلم بالنظر في صفة الخالق وتوجيهه إلى هذا العالم وتنزيه يدخله عن كل شيء كان محجبا عن كل شيء إلا من هذا النظر وحده مجاهدة وصار هذا من أسباب كفه من أضاره وانقلابه ومن جانبه الأوامع والنواهي والفرق ويبعد الله من الرسل فنشأ عن هذا يحدث به وأن العالم واحد يصبح هناك عابد ومعبود وليس هناك عين ومأمور وليس هناك خالق ومخلوق فهلوا في شهادة الخالق والصالح والمدبر عن المخلوقين والمخلوقين والمدبرين وعن الأوامر وعن الرسل وعن كل شيء فصاروا الى احد الوجود فصاروا الى الشهر والحلال والالحاد والفساد هذه ثمره هذا الغنى الذي شرعوه وسموه غناء ودعوا اليه وزعموا انه غايه التوحيد من الله المستعان. كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره ويجب ان يكون الانسان مشاهدتان يشهد بخالق بتدبيره وعظمته وقدرته واستقراره الامور ويعظم ويعظمه ويعبده وينظر الى ما جاء في الرسل من امر به هذا الواحد الخالق سبحانه وتعالى فيعظم ذلك ايضا ويقوم به ويفرق بين الحقيقات وبين الهدى والضلال وبين الاوامر والنواهي وبين الخالق والنهي فلا يستقل ويكتفي بإنزال الخالق فقط وكتابه وعظمته أنك في أمره ونهيه وما جاء في الرسل ولا يستقل بإنزال ما جاء في الرسل من الأوامر والنواهي أن يسالك علم الخالق ويستقل بما يجب له وما هو من صفاته العظيمة فلا يسأل بهذا عن هذا ولا بهذا عن هذا هذا هو طريق النجاة وهو من جاء في الرسل وقال لنا رسول الله الجليل فلواحد واحدا لواحد فان يبين الحق والايمان فلواحد هو الله سبحانه وتعالى اشراق العباده جل وعلا كل واحدا يقيم نفسك في طاعته وتوحيده والاستقامه على امره ولا تكون متشددا ولن يرجع عنه فلصادق العباده صادق اللهجه صادق الاستقامه ولوحد جهدا خلقك وخلقك وعبادتك وجميع الصراط في واحد وفي سبيل الحق والايمان واحد في الصلاه والتقليد في الطريق الذي وصله الله له وهو سبيل الله حتى تكون بذلك قد عرفته حددت حقه وبعدت عما يريد سبحانه وتعالى. التواصل بانه الخلاق وانه الرزاق وانه خالق السماوات وخالق الارض ومن المصدر من هذا الجانب هو المستحق الان للشهد العباد. فاحتج عليهم بذلك وليس المعنى انه استفهام هل مع الله اله

وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، إما أن يعلو بعضهم على بعض، إما أن يكونوا تحت قهر، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المرضون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحسان أمره من أجل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل هذا واضح في الأمر من قبل العالم وفي عليه العالم حين خلقه الله له من هذا من جوال الإحسان في كل جزء، وما فقر الله على العباد من الخضوع لإله واحد وخالق واحد ومدبر واحد سبحانه وتعالى. نعم الله إذا بلاطقة بلاطقة أروها من بلاطقة قوله في الطريقة المسيحة في الجلة يعني أن تخبر وهي طريقة القرآن يعني يقدم أسان الله يسمى سائل قال الله عليه يحن في المقام يسمى سائل يقول هذا يستدل على نتيجته للمقدمات مثل العالم حادث في حصول هذه المخلوق فالعالم حينئذ مخلوق نوم فالعالم حادث مثل هذه المخلوق فالعالم حينئذ مخلوق كما قد دل دليل التمانع على ان خالق العالم واحد لا رب غيره ولا اله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متشافيان، فذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطرة، معلوم بصريح العقل بطلان. معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذلك تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما حدث واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب، وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا، وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلها واحدا، وعلى أنه بل لا يكون الإله إلا إلها واحدا. لا لا إله إلا موجود إلا واحدا إلا واحدة. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى. وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الإله فيهما متعددة، من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان العالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل وبه إقامة السماوات والأرض. وأظلم الظلم على إطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العصر. ومن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يخلق أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لا تتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلا بالقرب إليه، بالتقرب إليه، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون. وهم لا يقولون إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. ولم يقل العباد يتخذوا اله الاخر او يقضوا حاجاتهم ولا يقل لهم ان هناك وسطاء بيني وبينهم فاتخذوا به. فقل لله انه ليس كما تقول. ولهذا نبه سبحانه وتعالى في الايه الاخرى: قل اتوجه الى الله بما لا على في السماوات سبحانه وتعالى ان لا يكفر ان الله كما يهديهم يكفر ان الله لا يهدي من هو كافر وكفر. قالوا بما قال من بعد الايه كفار بما فعل من عبادتها وتعلم بها وتوعيلها ونحو ذلك. أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. لا يمكن الأرباب هم الخالقون الرازقون الذين هذا الذين يدعونهم لأجل الشفاعة والرزق. فالله المعبود الرب هو المجد الخالق. وان هذا هنا لبعض الغاز في خلق الرجل من الامور وهم لا يقولون هذا، يقولون عليها في الشفاء فقط تقرب اليه الجذور ان ما قالوا من اجل السياده تقرب اليه. فهذا اصدق بالاله ليسوا اربابا في بعض الاحيات لكن اصدق بالاله. ولهذا الاخر فهي أحبارهم الأرزاب من دول الله يعني الآلهة. إيه الأرزاب تشتر بما للآلهة لأن يجب معروف من لم يعود معكم ربا يعتقد بما نخلقون وينبع ويخلق ويرضي هل يعلمون أنها لا كله إلا فيها وإنما عبدوهم لدعنا أنهم شفعاء وخطا. يجب على التعليق على مكانة المعنى لازال في الأله الحق يعني الصبرات لازال في الأله الحق المحفظين كلها باطلة وقال في الأله الحق بحق يعني يتوازع المختلف يسير ما أليها في المتعوين في الباطلة لا يحمل المتعوين وقالوا لا يحجر عليها على مطلب كما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. الأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أصبح القرآن عن هذا النوع كل الإصباح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته السورة: قل يا أيها الكافرون، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب، وآخرها وأول سورة يونس، وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوع التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من المكان وما فعل بهم في العقبة من العذاب وما فعل بهم في العقبة وما يحل لا يفعل في المضارع يفعل أو يحل وما يفعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. وهذا كل كلام قيم رحمه الله مدارج أو غيرها، المقصود أن هذا الكلام من أحسن الكلام ومن أوضحه وأجل جدا، يريد أن يفهم جيدا حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليه الصلاة والسلام وأنزل الله به كتب ورأس خصومة من الرسل والأمم في شأنه. فالتوحيد أقسام ثلاثة: بوجه من الوجه، وقسمان بوجه. والخلاصة أن الرسل جاءت بالدعوة إلى توحيد الله، هذا أهم مقاصد الدعوة وأعظمها ولبها، الدعوة إلى توحيد الله. فما يتعلق بتوحيد العبادة فهو المقصود بالذات، وما يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هو داخل في ضمن ذلك لأنه مقرون به، لكن يدعون إليه لكونه حجة عليهم ولأنه مقرون به وحجة عليهم في إلزامهم في توحيد الله جل وعلا في العبادة وإبطال ما هم عليه من الشرك في عبادة الأصنام والأوثان. من كيف يكون رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ليعرفون أنه خالقهم ورازقهم، كيف يكون هذا الخالق العظيم والرب العظيم شريكا للمخلوق الذليل الضعيف؟ وكيف يتقرب الى هذا والى هذا او يقصد الضعيف بالعبادات بزعم انه واسطه شفيع؟ هذا من افضل البعض. فلهذا على التوحيد القسمان: التوحيد المعرفه والاثبات، ويقال هذا العلم الخبري، قال هذا التوحيد العلمي الخبري من بداها العلم والخبر من الله عز وجل من رسوله عليه الصلاه والسلام، وذلك يقصد الايمان والتصديق. وهناك قسم آخر هو التوحيد القصدي الطلبي، هو توحيد العبادة، هو تخصيص الله في عباداتك وأفعالك، فيها نحو التقرب إلى الله. وهذا يقال توحيد العبادة، ويسمى التوحيد القصدي الطلبي، من المضمون إخلاص القصد لله وإخلاص الطلب لله، القصد الطلبي وهذه الطلبي المعنى واحد، وهذه القصد واحد. هذا إذا جعلته قسمين وأدخلت توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية وجعلتهما جميعا التوحيد في المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري. وإن كنت جعلتها أكثر من ثلاثة، الأول توحيد العبادة من جاء به الرسل ورميت به وخلاص الرسل فيه بينها وبين الأمم، والثاني توحيد الربوبية هو الإقرار بأفعال الرب وتنزيله العوالم، والثالث توحيد الأسماء والصفات، يعني أن تؤمن بأن الله جل وعلا موصوف بصفات عظيمة كثيرة ومسمى بأسماء الحسنى معروفة معلومة ومن بها على وجه الله يقبل سبحانه وتعالى. هذا أنواع التوحيد الثلاثة، وإن كنت قلت نوع توحيد هذه تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تدبر وتعقل حتى تعرف الفرق بين أهل الشرك وبين أهل الإيمان وأهل التوحيد، وحتى تعرف الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة في هذا الباب. فإن من أتى بهذه الأنواع على الوجه الذي يجب فارق أهل الشرك عن بعض الأوثان والمجوس وغيرهم والنصارى واليهود، وفارق أهل البدع الذين منهم من نفى الصفات ومنهم من نفى أسماء الصفات ومنهم من نفى بعضها دون بعض وتأول بعضها دون بعض، فبإثباتها كلها والإيمان بها كلها على وجه لا يقبل الله فارق كجميع أهل البدع. وبالإيمان بتوحيد العبادة وأنه سات العبادة سبحانه وتعالى فارق كجميع أهل الشرك، وبالإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص وهو يقوى وأن الطاعات تزيد والمعاصي تنقصه، فارق بقية البدع من المرجئة والخوارج والمعتزلة في هذا الباب. لأن السنة والجماعة وسط بالأبواب التي تفر فيها قوم جفاء وتفريطا وتفرط بها وفرط فيها وقصر فيها آخرون إفراطا وغلوا، وأهل السنة والجماعة وسط الوسط، فلا غلو ولا إفراط ولا تقصير وجفاء وتفريط، ولكنهم توسطوا. وهكذا الأمة هي الوسط، هم أهل السنة والجماعة، فأمنوا بالله وأمنوا بأسمائه وصفاته وأمنوا بأن ربهم إلههم الحق، وأمنوا بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجميع أبواب الدين، باب الإيمان والعمل، باب القدر، باب الأسماء والصفات، أبواب ما يتعلق بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأبواب الدينية التي نفق فيها للسنة والجماعة الحق، استقاموا عليه ثبتوا عليه وحاد فيها قوم آخرون عن الحق والصواب، ثم بين غال كالخوارج في تكفير أهل الذنوب والمعتزلة في يعني خالدة النار، وكالخوارج أيضا في جفائهم في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجفاء المعتزلة في حق أهل التوحيد وأهل الإسلام الذين عندهم على المعاصي، وتأهلوا الشيعة في أهل البيت وإخاطهم حتى عبدوهم من الله وحتى جعلهم يعلم غيبا مع الله عز وجل، وكجفاء الذين نفوا الصفات وفرطوا فيها وعطلوها، وغلو الذين أثبتوها حتى كبروا الله بخطأ. فالطريق الوحيد السليم والموفق الموافق للعلم والفضل والحكمة والنصوص كلها هو طريق أهل السنة والجماعة بإثبات أسماء الله وصفاته على وجه لائق بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بتوحيده والإخلاص له والعبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته على وجه لائق بالله عز وجل، والإيمان بما تقتضيه الأدلة من زيادة الإيمان ونقصانه وضعفه وقوته، ومن عدم خروج المسلم من التوحيد والإسلام بمجرد المعصية، وعدم تخريج المسلم من معصية النار، بل الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى، والعاصي لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد والإسلام، ولكنه يعذب على قدر العاصي ثم يخرج منها إلى الجنة. هذه جملة عظيمة يجب على العلم والإيمان أن تكون منهم على بال، وأن يحذروا ما دخل على كثير من الناس من أبواب الشر بسبب أهل البدع والغلو التفريط والجفاء، فإنهم بين أمرين، بين غال مفرط جائد وبين جاهل مفرط مضيع خاطئ، نسأل الله السلامة. نعم. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. الحمد لله رب العالمين توحيد، والرحمن الرحيم توحيد، قوله اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله من أهل رب التوحيد بمعنى أنك وحدت ربك إذ أثنيت عليه وخصصته بالحمد والثناء وآمنت بأنه رب العالمين، وهذا حق خلاف شرك مع الله غيره تصرف وتكليف. الرحمن الرحيم توحيد لأنك خصصت ربك لأنه موصوف بهذه الصفات العظيمة خلاف الأهل البدع من الغلاة الذين شبهوا الله بخلقه وجعلوا خلافه خصوصات خلقه، ومن الجفاة الذين سلبوا رب صفة الرحمة وقالوا إن الله المراد بالإراثة والإنعام ونفوا وجود الرحمة. وكذلك مالك يوم الدين توحيد لإيمانه بأنه رب الجميع ومدبر الأمور، وإياك نعبد وإياك نستعين لأنك خصصته بالعبادة والاستعانة، وأهدنا الصراط المستقيم توحيد لأنك خصصته بالدعاء، وطلبت منه أن يهدك الصراط أهل التوحيد، وهو الصراط المنعم عليهم الذين عبدوا الله وحده وسلكوا سبيله الدعاء وحده وتركوا سبيل المغضوب عليهم والضالين. هذا وجه هذا التفسير. نعم. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، فشهدت له به ملائكته وانبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. قول العلم يدخل فيه الانبياء والرسل ثم العلماء بعدهم كلهم شهدوا له سبحانه وتعالى بالوحدانيه، كما شهدت الملائكه بجملتهم على في طبقاتهم يهد له سبحانه بالوحدانية. فأخذ أهل العلم الرسل والأنبياء وأتباعهم ورغبهم من العلم كله يهد له بالوحدانية سبحانه وتعالى. تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تسلمه بذلك وإن لم يعلم بها غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره بخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا لما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها تشهد، وأشار إلى الشمس. وأما هذا ذكره بهذا في نظر عن علي ضعيف، ولو قال رضي عنه فانه قال عائشه كان اليق به. وعائشه نعم علي بن عباس ضعيف في هذا الباب، علق عليه علق عليه علق عليه ضعيف. اورده الحافظ ابن حجر في بلوء المرام من ادله الاحكام بلفظ على مثلها تشهد او لا، وقال أخرجه ابن أبيه بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. نعم. وأما مرتبة التكلم والخبر فقد قال تعالى: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وشهدوا خلقهم. خلاص طيب. فأما مرتبة العلم فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقدس تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها تشهد، وأشار إلى السمع. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرها وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر تارة يعلمه به بقول وتارة بفعل. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأبرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأبرزها بطريقها وأمر للناس بالدخول فيها والصلاة فيها معلما أنها وقت وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يصير إن يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العزيز وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على والله كلام جيد عظيم فيما يتعلق بالشهادة، لأن الله عز وجل في كتابه العظيم في آيات كثيرة جدا يخبر عن نفسه بأنه لا إله إلا هو، وأنه مستحق العبادة جل وعلا، وأن عبادة غيره باطلة، وأن المعبودات سواه باطلة. هذا كله يتضمن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف، ومن إخبار عن نفسه بذلك وعلمه بذلك وإعلامه لعباده بذلك وإلزامه لهم بذلك. وهكذا الرسل جاءت بهذا، وهكذا الدعاة إلى الله عز وجل. هذه الأمور الأربعة كلها معلومة من ما قرر الله في كتابه العظيم وإما جاء عن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الناس في أمورهم فيما بينهم التي يؤمرون بها ويلزمون بها، سواء كانوا ملوكا أو أمراء أو لهم شأن من الشؤون فيما بينهم وبين تابعيهم من ذرية وأهل وغير ذلك. فإن المتكلم عما لا يعلم يعد كاذبا، فالله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه هو الواحد الأحد غير مستحق العبادة، وهذا يتضمن العلم بذلك وأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه الواحد الأحد وأنه مستحق أن يعبد جل وعلا، وما ذاكر لكمال أسمائه وصفاته وكمال أفعاله، فهو الخلاق العليم وهو الرزاق العباد، هو الذي خلق هذا الكون وأوجد على ما فيه من العجائب والغرائب والحكم والأسرار، فلا يدل على علمه العظيم. ولهذا قال عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. وهكذا تكلمه بذلك وإخباره لعباده بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، فتعالى الله أنه الحق لا إله إلا هو، رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو وكيلا، إلى غير ذلك. فهو يخبر عناده أنه مستحق العبادة جل وعلا، وأن العبادات الأخرى باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأنا مدعو من دونه الباطل. وفي إخباره وتكلمه بذلك إعلام، هذا كلام إخبار في ظله الإعلام للأمة، التنبيه لهم وإنشادهم لهذا الخير العظيم قولا وفعلا، قولا لما اتخلى به سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وبما نقلت عنه الرسل وفي كتب السماوية الماضية، وفعلا بما أوجد سبحانه وتعالى من الدلائل الخلقية الفعلية على وحدانيته الموجود في السماوات وفي الأرض وما بينهما وفي هذه العجائب الأرضية التي يشاهدها الناس وفي أنفس الناس وما خلق فيهم من عقول وأسماع وأبصار وأدوات وغير ذلك، شيء لا يحصى ولا يعد. يتأمل له العبد على أن عرف أنه دال على قدرة الله وعظمته وأنه يستحق وأنه مستحق لله سبحانه وتعالى. ولهذا أسماء الشعراء المتبصرون في هذا المعنى هو عجبا كيف يعصي الإله وكيف يجعله جاهد ويقول شيء إنه آية تدل على أنه واحد، يقول آخر يقول تأمل في بعض الأمم تنظر في أغاني وقناع الأمم إلى آخره. والمقصود أن هذه الأشياء يتأملها العاقل وتبصر فيها عرف أنها صنع الله عز وجل وأنه واحد الأحد وأنه مستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات متقنة متنوعة ومشتملة على أنواع من العجائب والغرائب والأسرار والحكم والعجائب التي لا تحصى في كثرة المخلوقات وخصائصها وبين جمادها وناقصها ونافعها وضارها ونفيسها وأدنى من ذلك، كلها عجب وكلها بينات على أنه سبحانه مستحق لا يعبد جل وعلا. وأما أمره للعباد وإلزامه لهم فهذا أمر واضح، فقد أمرهم وأنزلهم بحقه في كتب كتبه وعلى عشرة رسله، أمرهم بما ينفعهم وأنزلهم به فضل الله عليهم ولهم عما ينفقهم حذرهم منه، فهو سبحانه وتعالى يأمر بما فيه صلاحهم وينهى عما فيه مضرتهم، يأمر بما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة وينهى عما يضرهم في الدنيا والآخرة. نعم. ومما يدل على ان الشهاده ستكون بالفعل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر فهذه شهاده منهم على انفسهم بما يفعلونه. والمقصود انه سبحانه يشهد بما جعل اياته المخلوقه داله عليه. والمقصود انه سبحانه يشهد بما جعل اياته المخلوقه داله عليه ودلالتها انما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، والقرآن كله شاهد لذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر ونبى وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله وأن إلهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات كما إذا رأينا رجلا يستفسر رجلا أو يستفسره يفهمه المخاطب بفاهم العاقل الله هو صنع هذا اللغة التي يسمعه أحلام. كما إذا رأيت رجلا يستفسر رجلا أو يستفسره أو يستطبه وهو ليس أهل لذلك ويدع من هو أهل لذلك فتقول هذا ليس بمسلم ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وأيضا أمر منه لا أمر منه هكذا إلا وهكذا يفصل والمفتي ما تقول هذا ليس تفصل وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. فما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستجيبه أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل لذلك فتقول هذا ليس بمسلم ولا شاهد ولا طبيب، المسلم فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي منه ولا منك منه إلى قائل لا إلى قائل متكلم. نعم وأيضا يا قائل منك ولا يقول لا نعم. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالق حقه عليهم. هذا لو تجردت النصوص الأوامر كانت مجال الأخبار كلام ذكره المؤلف واضحا، ولكن مع هذا كله يأتي الأوامر فريحة بذلك مع ما تقوله الأخبار من وجود إخلاق عباد الله تعالى، فقد لم يكفي فقد أمر ونهى ولم يكفي بهذا الشيء، بل جمع الأدلة جمع العباد الأدلة ونوعها وكثرها حتى لا تلقى حجة للناس، فجاءت الأوامر بالعباد وجاء النهي عن استكبه وأطيقه، وجاءت الأخبار بأنه مستحق لهذا، وجاءت الأخبار بأنه أهلك من عصى وخالف الرسل في هذا الأمر، وجاءت النصوص لأنه نفى من أطاع الله في هذا ووحده وأنجزهم ووعدهم بالجنة والكرامة، فالأنواع التي تدل على الإلزام بهذا الشيء متنوعة كثيرة. نعم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه. والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق